إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يجب على كل مسلم منا أن ينصر دين الإسلام وأن ينصر أمة الإسلام، كل على حسب قدرته واستطاعته. فصاحب العلم بالعلم، وصاحب المال بالمال، فنصرة الدين والقيام بهذا الدين العظيم ليس منحصرا في فرد من الافراد ولا في جهه او مؤسسه معينه، بل ينبغي على المسلمين جميعهم ان ينصروا هذا الدين العظيم وان ينصروا هذه الامه العظيمه. فكل مسلم يقف على سبل من الشهور، الله أن يؤتى الإسلام من قبلك أيها الأخ المسلم. ومن الشهور المهمة التي يجب على المسلمين أن يهتموا بها وأن يستخدموها في نصرة هذا الدين وفي نشر فضائله ومحاسنه وفي تعليم الناس التوحيد والسنة، من هذه الشهور المهمة شهر الإعلام. فالإعلام له دور هام في حياة الأمم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد اهتم بوسائل الإعلام الممكنة في عهده اهتماما كبيرا، فالأنبياء جميعهم مأمورون بتبليغ الدين ونشر هذا الدين للناس، الأنبياء جميعهم مبلغون ومعلنون عن الله دينه وشرعه. قال الله تعالى لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي بلغ جميع ما أرسله الله إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمر ربه، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه، علمه من علمه وجهله من جهله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، أي أعلن وأظهر الدعوة للناس وأعرض عن المشركين. ولقد امتثل نبينا صلى الله عليه وسلم أمر ربه تبارك وتعالى، فما من وسيلة للدين إلا واستخدمها في نشر هذا الدين وفي تعليم الناس بهذا الدين. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت: وانذر عشيرتك الاقربين، قعد نبينا صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادي على دخول قريش: يا بني يا بني عبد مناف، يا بني عدي، يا بني عبد المطلب. فلما اجتمعوا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. وفي رواية: ما جربنا عليك إلا كفرا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل التي تأتي في مواسم الحج، كما في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموقف يقول: ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الطوائف والبلدان يعرض عليهم الإسلام ويعرض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف يعرض نفسه على ساداتها، فلما لم يجده أحد انطلق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو مهموم حزين، فلم يقف إلا وهو بقرن الثعالب، مكان يسمى قرن الثعالب. لم يقف نبينا صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن إلا بقرن الثعالب، فإذا بجبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يقول له: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فلماذا أجاب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فنبينا صلى الله عليه وسلم استخدم كل الوسائل في أمرة هذا الدين وفي نشر هذا الدين. فالإعلام له دور هام في حياة الأمم، وفي هذا العصر تطورت وسائل الإعلام تطورا كبيرا وتعددت مجالاته وعظم نشاطه، فما بين إعلام مرئي كالقنوات ونحوها، وما بين إعلام مسموع كالإذاعات ونحوها، وما بين إعلام مقروء كالكتب والصحف والمجلات ونحوها، وما بين وسائل التواصل الحديثة التي دخلت كل بيوت المسلمين للأسف الشديد. هذه الوسائل الحديثة كالفيسبوك واليوتيوب والواتس وغير ذلك، هذه الوسائل الحديثة التي هي على هواتف شباب المسلمين جميعهم، تعددت وتطورت وسائل الإعلام في هذا العصر تطورا كبيرا. وينبغي على كل من دخل في شيء من هذا الأمر أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يراقب الله جل وعلا وأن يعلم علما يقينا أن الله سائله عن كل كلمة نطق بها لسانه أو خطها قلمه. فصاحب القناة مسؤول يوم القيامة، معد البرامج مسؤول يوم القيامة، المتكلم في البرنامج مسؤول يوم القيامة، صاحب الصفحة على الفيسبوك مسؤول يوم القيامة، أنا وأنا أقف على هذا المنبر مسؤول يوم القيامة عن كل كلمة أتكلم بها. قال الله تعالى: ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما من حركة ولا كلمة إلا وهي مكتوبة والله سائلك عنها يوم القيامة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، لا يتدبر فيها ولا يتفكر فيها وفي كفها وفيما يترتب عليها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية أخرى عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. يتكلم بكلمة يأمر بمعروف، ينهى عن منكر، يذكر الله تبارك وتعالى، ينشر التوحيد وينشر السنة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. يغتاب ينم بين المسلمين على وجه الاستاذ، ينشر الفاحشة بين الناس إلى غير ذلك من آفات اللسان. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فينبغي على كل مسلم أن يحفظ لسانه وأن يحفظ قلمه إلا من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نشر بمحاسن الإسلام أو نشر للتوحيد والسنة. هذه المقدمة أيها الإخوة المسلمون ذكرها أحد علمائنا مع زيادة واختصار وتفصل مني، ذكرها كمقدمة لما ينبغي أن يكون عليه الإعلام المسلم، وأنا أذكرها اليوم بمشيئة الله تعالى لأبين حقيقة ما عليه الإعلام المسلم. فالإعلام المعاصر إعلام به من الشر المستطير وبه من المفاسد الكثيرة ما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فمن مفاسد الإعلام ومن شرور الإعلام أولا الترويج والدعوة إلى الشرك. الدعوة إلى الشرك، نعم الدعوة إلى الشرك. فعندنا قنوات كاملة وصفحات كاملة وبرامج كاملة في نشر الشرك بين المسلمين. والشرك أيها الإخوة المسلمون هو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. من صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك. والعبادة ليست قاصرة على صلاة وصيام وزكاة وحج وفطر، بل العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالاستغاثة بالله عبادة عظيمة، والاستعانة بالله عبادة عظيمة، ودعاء الله تبارك وتعالى عبادة عظيمة، النذر لله عبادة عظيمة، الذبح لله عبادة عظيمة. من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله جل وعلا فهو مشرك. يخرج على هذه القنوات وعلى هذه الإذاعات من يقول أنه لا بأس على المسلم أن ينذر لغير الله من هذه القبور التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، لا بأس على المسلم أن ينذر لغير الله وأن يذبح لغير الله وأن يستغيث بغير الله وأن يطوف حول هذه القبور من دون الله تبارك وتعالى. وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومن صور الشرك أيها الإخوة المسلمون من يجعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم من دون الله ويسألهم الشفاعة، يقول لهم يا فلان لصاحب القبر اشفع لي عند الله، ويتوكل عليهم. من فعل ذلك كفر بالإجماع. قال الله تبارك وتعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من هذه القبور والأوثان التي تعبد من دون الله، فإن فعلت ذلك فإنك من الظالمين، فإنك من المشركين بالله جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف الضر عنك؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ينشئ قرما ويهلك آخر أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال الله جل وعلا في كتابه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذه القبور وهذه الأوثان الذي تعبد من دون الله لا تستجيب لك إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالذي يستغيث بالموتى والغائبين والذي يدعوهم من دون الله تبارك وتعالى ويستغيث بهم في الرخاء والشدة ويتوكل عليهم بقلبه في جلب نفع أو دفع ضر ويتوكل عليهم في قضاء حوائجه ويتوكل عليهم في شفاء ولده أو في نصرته على عدوه أو في دخوله الجنة أو في نجاته من النار وغير ذلك فهو كافر مشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا ما كان عليه المشركون الأول الذين قاتله نبينا صلى الله عليه وسلم. كانوا يعبدون الأصنام من دون الله جل وعلا يطوفون حولها وينذرون لها ويذبحون لها. فإذا سئلوا عن ذلك قالوا هؤلاء شفعاء هنا عند الله ويعبدون من دون الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم أي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا هو الذي كان عليه المشركون الأول الذين قاتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم. من مكاسب الإعلام أيضا أيها الإخوة المسلمون ينشرون الشذوذ والمخالفات بدلا من نشرهم للسنن الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبدلا من نشرهم ما هو معروف عن أئمة هذا الدين من الصحابة والتابعين فقنوات كاملة وبرامج كاملة وإذاعات كاملة تنشر ذلك كهذا البرنامج الذي يسمى دقيقة فقهية وهو في الحقيقة يجمع الشذوذ والمخالفات التي وردت عن بعض العلماء لا ينكرون السنن الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقودون على هذه القنوات ويقولون لا بأس أن تصافح المرأة الأجنبية. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إني لا أصافح النساء. نبينا صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام وهو أطهر الخلق وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لئن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يخرج أحدهم ويقول لا بأس أن تصافح المرأة الأجنبية الغريبة عنك. يخرج أحدهم ونبينا صلى الله عليه وسلم قد لعن كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود لعن النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يخرج أحدهم ويقول لا بأس بأن تتنمص المرأة لزوجها إلى غير ذلك من الفتاوى الشاذة التي ينشرونها في أمة الإسلام بدلا من نشرهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. من مفاسد الإعلام أيضا أيها الإخوة المسلمون يخرجون على هذه القنوات الجهالة والزنادقة ودعاة السوء يتكلمون في الثوابت والمسلمات المجمع عليها بين أمة الإسلام. على سبيل المثال قضية كفر النصارى هذه القضية التي تناولتها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بغير بينة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بل وإجماع الأمة على ذلك أيضا. خرجوا يقولون بأن النصارى ليسوا كفارا وأنهم سيدخلون الجنة كالمسلمين وهذا يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى وهو يكفر طوائف النصارى طائفة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهي طائفة من طوائف النصارى. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهي طائفة من طوائف النصارى. قال الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا هو قول ربكم وقول نبيكم صلى الله عليه وسلم. والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من علماء المسلمين على تسميتهم بالكفار وأنهم مخلدون بالنيران إن لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويعودوا إلى دين الإسلام. وهذا كما ننبه دائما لا علاقة له بمعاملتهم، فهذه هي عقيدتنا فيهم أنهم كفار مخلدون في النار. ومع ذلك الذي أبلغنا بذلك هو الذي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: من قتل معاهدا، والمعاهد هو الذي عاهده الإمام، سواء كان يدخل في ديار المسلمين أو دخل إلى ديار المسلمين بعهد وأمان كالسياح ونحوه، من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة وإن ريحها توجد من نذيرة 40 عاما. وعيد شديد لمن يقتل معاهدا، فينبغي علينا أن نعاملهم بالإحسان وأن نقصد إليهم وأن نعاملهم بالحسنى وألا نظلمهم فضلا عن أن نقتلهم، لكن عقيدتنا فيهم أنهم كفار مخلدون في النار. أختم بهذا الأمر وهو من مفاسد الإعلام الغريب، يخرجون على هذه القنوات وعلى هذه الإذاعات ويكتبون في الصحف وفي المجلات ويستهزئون بدين الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القنوات وفي هذه الإذاعات وعلى الصحف والمجلات، يسخرون ويستهزئون بدين الله تبارك وتعالى وبثوابه وبعقابه. وهذه ردة مستطلة، فمن نواقض الإسلام من يستهزئ بشيء من دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من ثوابه وعقابه. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بشيء من دين الله أو بثوابه أو بعقابه كفر بالإجماع. يقول على هذه القنوات: من يستهزئ بالصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، يقول: ما فائدة أن أقوم وأقعد وأنتهي وأتلوى وغير ذلك. وهذا أحدهم أسمعه بأذني يقول: ما فائدة أن أذهب إلى هذا المكان بيت الله الحرام وأن أصعد على حجر وأن أرمي بحجر وأن أطوف حول حجر، ما هذا العبث؟ هذا على هذه القنوات للأسف الشديد. يستهزئون أيضا بالجنة والنار وبعذاب القبر. نعم أسمعه بأذني يستهزئ بعذاب القبر الذي ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة، فضلا عن استهزائهم بالسنن والثوابت. يستهزئون باللحاف، يستهزئون بتقصير الثياب، يستهزئون بالسواك الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم تواجه عند كل وجود. فهذه القنوات وهذه الإذاعات وهذه المجلات والصحف شر مستطير للأسف الشديد، ينبغي على المسلمين أن يحذروه وأن يخرجوه من بيوتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من مفاسد الإعلام أيها الإخوة المسلمون الطعن في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أقول قنوات شيعية بل قنوات مصرية تطعن في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إما عن جهل وإما عن زندقة، مرادهم الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي نقل إلينا القرآن والسنة؟ إنما هم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال أبو هريرة رضي الله عنه، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يوجهون السهام إليه ويطعنون فيه ليلا ونهارا. من أجل ماذا؟ من أجل أنه روى آلاف الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا أسقطوه أسقطوا آلاف السنن عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الذي وردت فيهم الآيات والأحاديث تغير فضلهم وتغير مكانتهم وعظيم أمرهم عند الله تبارك وتعالى وعند نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرين الذين هاجروا ديارهم وأوطانهم وأموالهم، والأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان في النصرة والهجرة والإيمان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي هذا الحديث فضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على كل من أتى بعدهم. وفي هذا الحديث فضل نفقة الصحابة على نفقة كل من أتى بعدهم أيضا. فنفقة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانت في وقت الحاجة، وكانت في وقت الضرورة، وكانت في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم. صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه نبينا كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني، خير الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. من مفاسد الإعلام أيضا التهييج على ولاة الأمور. أعلم أن هذا الأمر لا يروح لكثير من الناس، التهييج على حكام المسلمين، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه قال: سأل سلمة ابن يزيد الجرحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ ما الذي تأمرنا أن نفعله إن أدركنا ذلك. فبماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أمرهم بالميادين؟ هل أمرهم بالثورات والمظاهرات؟ قال راوي الحديث: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله ثانية، قال: فجذبه الأشعث بن قيس في الثانية أو في الثالثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حينها ماءوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما أملوا وعليكم ما أملتم. هم عليهم أمانة سيسألون عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنتم عليكم أمانة ستسألون عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. أنت موظف في شركة أو في مؤسسة أو في هيئة، اتق الله في هذه الوظيفة وقم بعملك كما أمرك الله تبارك وتعالى. أنت مسؤول في بيتك، رب أولادك على الكتاب والسنة وعلى التوحيد، معوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما أملوا وعليكم ما أملتم. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يهتدون بسنتي، فيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم، كما هو الواقع الآن. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ فلماذا أمره نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فالثورات والمظاهرات والفتن كلكم تعلمون ما الذي جنته على بلاد المسلمين من تقطيع وتشريد ودماء وغير ذلك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إلا أن نرى كفرا بواحا. كما في الحديث الآخر الذي في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشد والمكره، وأثرة علينا أن يستأثرون بالأموال دوننا كما هو الآن، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فهذه هي السنة. ومن السنة أيضا، ولا أريد إطالة في التفصيلات، من السنة أيضا الدعاء لأولياء الأمور بالصلاح والمعافاة. ومن السنة أيضا نصحهم بالطرق الشرعية، ليس بالميادين والثورات والمظاهرات، إنما بالطرق الشرعية، من كتابة إليهم، إن استطعت أن تكتب إليهم فاكتب، أو من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إن كنت بين أيديهم، فإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الخروج المحرم، ومن الخروج المحرم بإجماع علماء المسلمين، ومن الخروج المحرم الثورات والمظاهرات وسبهم وذكر مساوئهم على الصفحات والقنوات. من مساوئ الإعلام أيها الإخوة المسلمون، وأختم بها، من مساوئ الإعلام، وهذا لا ندلل عليه لأنه ظاهر، ظاهر عند كل صاحب عقل فضلا عن كونه مسلما، من مفاسد الإعلام نشر القناعة والمدون والفسق والاختلاط والتبرج والمعازف وغير ذلك في شباب المسلمين تحت دعوى أنها رسالة وفن وثقافة. يقدمون العهرة ويقدمون الفساد ويقدمون الاختلاط ويقدمون الخبلات ويقدمون التبرج على أنه ثقافة وفن ورسالة. وما من مسلسل ولا فيلم من الأفلام إلا وهو يحمل في طلياته أفكارا وسموما تخالف دين الإسلام، فمن مسلسلات تحارب الختانة، ومن مسلسلات تحارب زواج الصغيرة، ومن مسلسلات تظهر أصحاب الاستقامة وأصحاب الدين على أنهم فسدة وعلى أنهم أصحاب شهوات، ومن مسلسلات تظهر الفسقة والفجرة وأصحاب العهر والمجون على أنهم أصحاب رسالة وأصحاب فن وغير ذلك. فمع الاختلاط ومع التبرج ومع الفساد ومع العهر ومع الخلاعة ينشرون الأفكار السامة من خلال هذه الأفلام والمسلسلات. فالله الله أيها الإخوة المسلمون، في هذه القنوات وفي هذه الإذاعات وفي هذه الكتب والمجلات ينبغي علينا أن نخرجها من بيوتنا. وكذلك من دخل في شيء من وسائل الإعلام كاليوتيوب والفيسبوك والواتساب وغير ذلك، ينبغي عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تراقب الله جل وعلا في هذه الوسائل، وأن تستخدمها في نشر الإسلام وفي نصرة الإسلام وفي نشر التوحيد وفي نشر السنة. فإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يمكن لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يمكن لها بالا يهوي بها في جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.